سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. الفرق بين الجبلة والخاتم الضابط بينها شيخ وحكم اللبس للرجال. شفت الدبلة والخاتم الأصل الخاتم وهذا الذي الدبلة هذا شيء مستحدث وما كان معروف، لكن الخاتم الذي يحيط بالأصبع المعروف هذا لا بأس به وثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا وضع بطريقة معينة تشبها بغير المسلمين فهذا له حكم خاص، أما من حيث الأصل فيجوز للمسلم أن يتختم والنبي صلى الله عليه وسلم تختم، لكن إذا وضع هذا الخاتم بشعار معين كأن البعض يضعه شعارا على الزواج بحيث إذا فسخه من يده غضبت عليه زوجته وظنت به السوء، هذا لا يجوز لأن يعني هذا ليس من شرع الله ولا من دين الله، فيه مشابهة وتشبه. الخاتم زينة وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح من قوله العلماء أنه لا يختص بالوالي وإنما هو عام، أي أنه من السنن التي يشرع فيها الاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يقول أن الخاتم من النبي صلى الله عليه وسلم كان لحاجة ختم الكتب فيختص به ومن في حكمه كالقضاة ونحوهم، والصحيح ما ذهب إليه طائف من العلماء والأئمة أنه لا يختص وأنه مما يشرع الاتساء والاقتداء به فيه، فإذا تزين الإنسان به وتجمل فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه لما ألقى الخاتم كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه ألقى الصحابة خواتيمهم فسألهم، فالشاهد أنه لما ألقى الخاتم ألقى الصحابة خواتيمهم دل على أن الخاتم ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة يتسوا به واقتدوا، فشرع للأمة أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، بأن هذا لأجل أن يكون الأمر واضحا. مسألة أن البعض يقول أن الدبلة حرام والخاتم جائز هذا يحتاج إلى تحديد مفهوم ومصطلح الدبلة وما هو القصد بتحريم الدبلة. نحن لا نحرم شيئا أحله الله ولا نحل شيئا حرمه الله، ولكن نقول من لبس شيئا ولو كان حلالا وقصد به التشبه فهو ونيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وقد يكون الشيء مباحا لكنه بالقصد يتحمل الإنسان الإثم بمخالفته بقصده، كما ذكر العلماء لو شرب العصير يحاكي أهل الخمر أو يحاكي شرب المحرم أثم بقصده وإن كان ليس كشاربه حقيقة، لكنه يأثم بنيته وقصده. وبناء ذلك هذا الخاتم جائز، فإن لبسه على صفة وتعرف على هذه الصفة فالمحرم ما فيه تشبه، أما ذات الشيء ولبسه فهو جائز ومباح، والله تعالى أعلم.